بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل. بالصفات السلبية. فإنهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، فقولهم يستلزم غاية التعطيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، في هذه الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام بعد المقدمة التي قدم فيها في مذهب السلف في هذا الأصل الكلام في التوحيد والصفات، قال: وأما من زاغ عن سبيله. زاغ أي انحرف، ولهذا عبر عنها بقوله: وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم، سبيل السلف الصالح. والسلف الصالح قولهم في الأسماء والصفات هو قول أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، ولهذا إذا أردت أن تعرف ضدهم فإنهم ضد أتباع الرسل، وهم الذين بينوها هنا. وهذا من أنواع بيان التعريف، أنه يبين الشيء بماذا؟ بضده. يبين الشيء بضده. الذين حادوا عن طريقة السلف وزاغوا عنها، والزيغان الانحراف بقوة، ومثله الحيود انحراف بقوة أو بغير قوة. فذكر منهم من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب. الكفار وصف أعم، إذ كل كافر مشرك ولا عكس، فليس كل مشرك كافر. من الكفار من لم يشركوا مع الله غيره في العبادة، والعلماء إذا أطلقوا أرادوا أن هؤلاء المعاندين للرسل عليهم الصلاة والسلام. والمشركون والكفار انحرافهم في توحيد الصفات ظاهر، فمن ذلك أن الكفار جحدوا ما لله من الأسماء والصفات والربوبية، كما جحدوا له الألوهية. والمشركون ذكر الله عنهم، عن أكثرهم، أنهم كانوا ينكرون الصفات وينكرون الأسماء، كما قال جل وعلا: وإذا قيل اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. ومع ذلك ليس كل المشركين منكرون للصفات، إذ جاء في بعض أشعارهم إقرار ببعض الصفات، كما قاله أمية بن الصلت، أمية بن أبي الصلت، وهو الذي كان يتشوف ويتطلع للنبوة، قال: مجد الله فإنه للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى عظيما. فأقر بعلو الله التي هي عقيدة فطرية. والذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب؟ اليهود والنصارى. في غيرهم الكتاب أوتيه غير اليهود والنصارى. قوم إبراهيم أوتوا كتابا، لكنه إذا أطلق بالذين أوتوا الكتاب فإنه ينصرف إلى أهل هاتين الملتين المبدلتين، اليهودية والنصرانية. وقد مر معنا أن اليهود ما مذهبهم في الصفات؟ أنهم معطلة، عطلوا الله عن الكمال ووصفوه بالنقائص والعيوب، لما قالوا: إن يد الله مغلولة، أي بخيل، وإن الله فقير ونحن أغنياء، وإن الله تعب أصابه الإعياء. والنصارى ممثلة، جعلوا للمخلوق صفات الخالق كما جعلوا للخالق بعض صفات المخلوق. فهؤلاء زاغوا عن طريقة الرسل في هذا الأصل. قال: ومن دخل في هؤلاء، من دخل في هؤلاء يشير شيخ الإسلام إلى مسألة جليلة، وهو أنه ما أصاب هذه الأمة من التعطيل فبسبب هؤلاء القوم. وهذا دليله في من السنة عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حدوى القدة بالقدة. قالوا اليهود والنصارى: يا رسول الله. قال: نعم. لهذا قال: ولو دخل وجه الرب لدخلتموه. ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، يعني هؤلاء أصول المنحرفين في باب هذا الباب، باب الأسماء والصفات. نبدأ بأولهم وهم الصابئة. الصابئة داخلوا هؤلاء من جهتين: من جهة أنهم كانوا في قوم إبراهيم وانحرفوا في الربوبية، والانحراف في الربوبية يستلزم الانحراف في الصفات. على أن الصابئة إذا ذكرناهم فهم على قسمين: صابئة موحدون وصابئة مشركون. الصابئة الموحدون الذين نوه الله عنهم في سورة البقرة وفي سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن هؤلاء الصابئة؟ هؤلاء الصابئة الحنفيون الذين صبأوا عن شرك قومهم، كما كان المشركون يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه إنهم صبأوا، أي تركوا الدين الذي عليه أقوامهم. وفي المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. على أنه جاء ذكر الصابئين في موضع آخر على جهة الذم في سورة الحج: إن الله جل وعلا جمع الصابئين مع المخالفين: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. فهنا جاء ذكر الصابئة في موضعين، كما جاء ذكر اليهود والنصارى في موضعين. فالموضع الأول موضع السنة في البقرة والمائدة لمن آمن من اليهود وآمن من النصارى وآمن من الصابئة، ولهذا جاء وصف من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. في آية الحج جاء ذكر هؤلاء اليهود والنصارى ومعهم الصابئة مع المشركين. والصابئة صابئة حنفيون، أي على دين إبراهيم الخليل، على دين الحنيفية. وصابئة مشركون، والصابئة المشركون الكفار على قسمين: القسم الأول الصابئة الحرانية، حران مدينة شهيرة من بلاد الأكراد الآن موجودة في جنوب تركيا، جنوب شرق تركيا. صابئة حران هم صابئة الهياكل الذين جعلوا في الأرض هياكل على النجوم والكواكب، وهم الذين فيهم بعث الخيل إبراهيم عليه السلام، وفيه الآيات في سورة في سورة الأنعام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فإنه استدل بهذه الأفلاك على ربوبية ربها. هؤلاء يسمون بالصابئة الحرانية أو صابئة الهياكل. ولم يبق من هؤلاء إلا نوادر، وإلا داخلوا مللا وفرقا. ممن داخلوهم الآن الطائفة الإيزيدية المشهورة في نينوى، إن دخلتهم صابئة الهياكل وذلك في اعتقادهم بالشمس وبالطاووس. النوع الثاني من الصابئة المشركية الكفار صابئة منداء، ويقال الصابئة المندائية، ووجودهم أكثر، وهؤلاء وجودهم في العراق كثير، وكان لهم وجود في البحرين وفي الكويت، على أنه الآن انقرضوا عن البحرين والكويت. صابئة منداء أكثر وجودهم في البصرة، في بغداد، في الموصل، وهم يعتقدون بنبوة يحيى عليه السلام، ولهذا هم قريبون في الديانة من النصرانية. هؤلاء الصابئة وش مذهبهم في الصفات؟ مذهبهم دائر بين نفي الصفات بالكلية وهو التعطيل المطلق، وبين التشبيه كما يقال ذلك في اليهود والنصارى. قال: من الصابئة والمتفلسفة. أصل متفلسفة الفلاسفة، وعبر شيخ الإسلام وكثيرا ما يعبر بالمتفلسفة وكذلك ابن القيم وغيره أنهم تفلسفوا، وأصل الفلسفة موازين عقلية ومنطقية يزنون بها العلوم. والفلسفة من حيث هي، من حيث الإنصاف، عدة أنواع يمكن نجملها إلى 4 أنواع: الفلسفة الأخلاقية، وزعيمها أفلاطون الذي له الكتاب المشهور أخلاق المدينة الفاضلة. وأفلاطون فلسفة أخلاقية ولا غضاضة، يبرر ويعلل للأخلاق ويفلسف لها. النوع الثاني فلسفة طبيعية كما عند أهل الكيمياء وأهل الفيزياء. النوع الثالث فلسفة الرياضية، الرياضيات والحساب، ومن أساطينها المشاهير فيثاغورس صاحب النظرية المشهورة في المثلث الزاوية القائمة. النوع الرابع وهو الخطير الفلاسفة الإلهيون الذين خاضوا في العلوم الإلهية بالمجريات والقوانين والقواعد الفلسفية. والفلاسفة الإلهيون ينقسمون إلى قسمين يتكلموا في الإلهية: قسم مشركون ملاحدة انحرفوا غاية الانحراف في هذا الباب، وهؤلاء الذين يسميهم شيخ الإسلام والعلماء بالفلاسفة الدهرية، فهذا هؤلاء الفلاسفة الدهرية الملاحدة ينكرون الله جل وعلا في ربوبيته، فينكرون أسماءه وصفاته. النوع الثاني فلاسفة إلهيون أثبتوا أن للعالم خالقا، فأن العالم صدر عن خالق، ويسمونه العلة الفاعلة أو علة الأفلاك. ومن هؤلاء الفلاسفة من هو مشرك كما في أشهر أساطينهم إرسطو الذي يذكر شيخ الإسلام الردع المنطقيين، ويذكر ابن القيم أنه كان يعبد الأصنام. فهؤلاء الفلاسفة الإلهيون المنكرون للصفات جعلوا العالم صادرا عن علة، الموجودات صدرت عن موجود واحد، فهم أثبتوا الله جل وعلا لكن انحرفوا في صفاته انحرافا يأتي بيانه أنهم سلبوا عن الله النقيضين. ومنهم من كان مشركا يعبد الأصنام كما في شأن إرسطو طاليس، ومنهم من كان يثبت بعض الصفات كما ذكره شيخ الإسلام عن سقراط وعن أفلاطون أنهم كان في زمن داود عليه السلام، ولهذا فلسفتهم فلسفة أخلاقية ليست فلسفة إلهية منكرة. فهذا مجمل ما عند هؤلاء الفلاسفة. تأثر بهم من تأثر من فلاسفة المسلمين، وأشهرهم أبو نصر الفارابي والكندي وابن سينا وابن رشد وأشهرهم الذي حاول أن يمزج الشريعة بالفلسفة الفارابي. ولهذا انحرافهم ليس فقط في هذا الأصل أصل الأسماء والصفات، حتى في الإيمان بالبعث، فإن الفلاسفة ينكرون البعث. وتلطف فلاسفة المسلمين المنوه عنهم فقالوا ببعث الأرواح إلى الأبدان، تأثروا بهم أيضا في باب الصفات. وأشهرهم ممن انحرف متأثرا بهم أبو علي بن سينا الباطني، لأن مذهب الفلاسفة قريب من مذهب الباطنية كما سيأتي، وهو أنهم يسلمون عن الله النقيضين، يقولون الله لا موجود ولا غير موجود، لا عالم ولا جاهل، هذا ما يسمى بسلب النقيضين. قال: والجهمية. مر علينا أن الجهمية كم طائفة؟ ذكرناها في باب التعطيل لما ذكرنا من غير تعطيل، أو نسيته؟ غلاة الجهمية يكون كل الصفات؟ أي نعم، غير الغلاة. تذكرون لما قلنا التعطيل له ثلاث مراتب؟ نعم. أي الجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان السمرقندي الذي قتله سلم بن أحوز في سنة 128، وهو في الحقيقة لم يأتي بهذا القول من عنده، وإنما أخذه متأثرا بالجعد بن درهم الذي قتله خالد بن عبد الله القسري والي واسط في العراق سنة 123، لكن نسب المذهب إلى الجهم لأنه ناشره وباعثه ومذيعه. يقول ابن القيم رحمه الله: ولأجل ذا، أي للتعطيل، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس كليمه، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. لما نشر الجهم هذا المذهب، والجهم مضطرب اضطرابا نفسي واضطرابا عقدي، نشر هذا المذهب وكان يقول بالتعطيل الذي هو نفي الأسماء والصفات، تأثر به المعتزلة، تأثر بمذهبه المعتزلة فقالوا بنفي الصفات، وغلاة المعتزلة يغلون حتى ينفون الأسماء فيجعلونها أعلاما محضة لا تدل على صفات ولا كمال. هذه أم التعطيل الجهمية، بنتها الكبرى المعتزلة، بناتها الثلاثة الصغار المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية والصفاتية، والتجهم فيهم بحسبه، فإما نفي الصفات والأسماء كلها كما هو قول الجهمية الخالصة تبع الجهم وغلاة المعتزلة يميلون يخربون منهم، أو نفي الصفات دون الأسماء كما هو قول عامة المعتزلة، أو نفي بعض الصفات كما هو قول أكثر المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية والصفاتية. هؤلاء الجهمية تأثروا بمن؟ بهؤلاء المشركين وأهل الكتاب، تأثرهم بالمشركين بنفي الصفات، وتأثرهم بأهل الكتاب بالتعطيل الذي وقع فيه اليهود وقع فيه النصارى. وشيخ الإسلام يعبر في غير موضع كما سيأتينا في القاعدة أظن الرابعة أن الفلاسفة من غلاة الجهمية، من غلاة الجهمية، أو يسميهم بالجهمية المحضة أي الخالصة، لأنهم نفوا عن الله الصفات والأسماء وقالوا بإثبات الوجود المطلق كما سيأتي. قال: والقرامطة الباطنية. هل المراد بالقرامطة عين القرامطة أتباع حمدان قرمط طائفة المشهورة التي انحدرت من جنوب العراق إلى الأحساء، أو يراد بهم غلاة الرافضة؟ الواقع أن المراد بهم غلاة الرافضة، لأنه قال والقرامطة الباطنية أو القرامطة الباطنية، فذكر الباطنية نسبة إلى مذهبهم في جعلهم الدين ظاهرا وباطنا. وهؤلاء هم غلاة الروافض، فإن الروافض ثلاث طوائف كبار: الغلاة ومنهم الديصانيون والقرامطة والإسماعيلية والدروز والنصيرية والحشاشون والزنج والباطنية والإسماعيلية، ومن يسمون بالتاريخ زورا بالفاطميين، هؤلاء الغلاة. الوصف العام لهم الباطنية، لأنهم جعلوا للقرآن ظاهرا وباطنا. منهم المعاصرون الآن الأغاخانية والبهرة أو السليمانية أو الداودية بأسماء كثيرة، والإسماعيلية وصف عام لهم. والدروز يقربون منهم جدا، ولهذا محقق كتب الإسماعيلية في هذا الزمان دروز. الطائفة الثانية عامة الاثني عشرية بفرقها، طائفة الثالثة الزيدية بفرقها. والمراد بهؤلاء ها هنا كما قال الشيخ والقرامطة الباطنية. القرامطة الباطنية فهو اسم يطلق على عمومهم كما يدل عليه السياق. موقفهم من الصفات أنهم يصفون الله جل وعلا أنهم على قسمين: غلاتهم يسلبون النقيضين، غلاتهم يسلبون النقيضين، وعامتهم كابن سينا لأنه من الباطنية، وجماعته الفلاسفة وغيرهم يصفون الله بالسلوب والإضافات، السلب لا داخل العالم لا خارج، الإضافات أكبر من كذا أصغر من كذا، هذه الإضافات. وقول الشيخ والقرامطة الباطنية توضيح للقرامطة، وليس هذا الوصف وصف مغايرة، ليس هذا الوصف وصف مغايرة، وإنما وصف توضيح. ونحوهم أي وأمثالهم ممن داخلهم وتأثر بهم أو قال ببعض قوله. وهذا مهم في معرفة الفرق، أنك إذا ميزتهم وميزت باطلهم عرفت من يقرب منه ومن يبعد، ومن يشاكل هؤلاء ومن يقرب من هؤلاء. على ضد ذلك الإشارة إلى ماذا؟ إلى مذهب الرسل وأتباعه، مذهب السلف. كيف على ضد ذلك؟ مرة أن طريقة الرسل تقوم على ماذا؟ على ثلاثة أسس: إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله، هذا الأساس الأول. الثاني نفي ما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نفيا ليس كاملا وإنما لإثبات كمال ضده. الثالث نفي العلم بالكيفية. طريقة هؤلاء على ضد ذلك، ولهذا بين رحمه الله طريقتهم إجمالا ثم فصلها، فبين طريقة هؤلاء المخالفين للرسل في هذا الأصل، أصل التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، بينها بالإجمال في أمره، فقال: فإنهم أي هؤلاء المذكورون ممن حادوا وزاغوا عن طريقة أتباع الرسل من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن وش قال عندكم؟ قال: ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة الباطنية ونحوهم، ما طريقتهم؟ أولا يصفون الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل. مرة أن الغالب في طريقة القرآن وصف النفي عن الله إجمالا، هذا الغالب، ويأتي أحيانا تفصيل. قال: هؤلاء يصفون الله بالصفات السلبية، الصفات السلبية المنفية، فيقول الله عز وجل: لا جوهر ولا عرض ولا مماس ولا محايف ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارجه، هذه أوصافهم لله الصفات السلبية على وجه التفصيل. الثاني من موقف من مذهبهم إجمالا: ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل. طيب الوجود المطلق يسمونه بالوجود الذهني لأنه موجود في الذهن فقط، ويسمى بالوجود العلمي، ويسمى بالوجود إيش؟ العقلي، ليس له محل إلا في العقل، وهذا هو الوجود بشرط الإطلاق، لا محل له إلا في الذهن وفي الفكر، أما في خارج الذهن لا وجود له، لهذا الوجود الذهني. ولهذا الوجود الذهني يسمى وجودا مطلقا. متى يتخصص ويتعين؟ إذا أضيف، إذا الموجودة. أعطيكم على هذا مثال، وجود الجبل، الجبل موجود، والجمل موجود، والنملة موجودة، اشتركت جميعا في الوجود الذي هو ضد إيش؟ العدم، لكنها تباينت أعظم تباين في هذا الوجود، فوجود الجبل يخصه، وكذا وجود الجمل يخصه، ووجود النملة يخصها، فإذا تفارقت المخلوقات في وصف الوجود أعظم تباين، فالخالق من باب أولى. إذن الذهن هو الوجود المطلق، وجود ضد العدم، لكن في الخارج، خارج الذهن، لا بد أن يكون هذا الموجود موصوفا بصفة تميزه وتخصصه. ولهذا الوجود المطلق وجود يصدق على كل وجود، وهذا هو الوجود الذهني، لكن الوجود المعين مقيد بصفة، ويقال له الوجود المعين المختص بصفة هذا الوجود. هؤلاء في الحقيقة وصفوا الله بالسلب المطلق، ولم يثبتون له إلا الوجود المطلق، أي الذي لم يتقيد بصفة، يعني الوجود إيش؟ الذهني، الذي يقول الشيخ لا حقيقة له عند التحصيل، إذا أردت أن تجود ولا تفهم ما له وجود إلا في أذهانهم، في أذهان الناس، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان. ليه؟ لأنه مطلق لم يتقيد، لم يتعين. إذن طريقتهم قامت على هذين الأمرين، وصف الله بالسلب تفصيلا، وإثبات الوجود المطلق. خلنا نقارن بين هذا وبين مذهب السلف. فهذه الطريقة، طريقة مخالف الرسل من هؤلاء الطوائف، خالفت طريقة الرسل من كم جهة؟ من جهات كثيرة، نلخصها بثلاث جهات. الأولى الإثبات، فإن أتباع الرسل أثبتوا لله ما ثبت لنفسه، وما ثبت أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لم يثبتوا لله إلا الوجود المطلق الذي لا حقيقة له عند التحصيل، الوجود المطلق عندهم ذهني داخل، أما في الخارج لا حقيقة له. الفارق الثاني أن السلف أتباع الرسل وصفوا عن الله ما وصف، أن السلف نفوا عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء فأغرقوا وفصلوا في هذا السلف، تعدوا ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله إلى ما نفته عنه عقوله، فوصفوا الله بالسلوك. ولهذا من تأمل في كتب المتكلمين والأشاعرة والمتردية على جهة الخصوص، إذا جاء في باب الأوصاف كلها دارت على لا لا لا لا لا، أو ليس ليس ليس، على السلب تفصيلا، جريا على هذا المنهج الإجمالي لمخالف الرسل. الفارق الثالث أن الصفات السلبية عند هؤلاء الذين حادوا عن طريقة الرسل لا تتضمن كمالا ولا مدحا، بينما المنفيات عن الله في القرآن من الصفات وما نفاه رسوله عن الله تضمن إيش؟ كمالا. ولهذا لا، إذا قالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا جوهر ولا عرض، وش تثبت من ذلك؟ ما فيها إلا النفي المحض، وهذا النفي المحض مر علينا أنه نفي إيش؟ مذموم غير ممدوح، بينما ما جاء نفيه عن الله فيه من الصفات في القرآن وما نفاه عنه رسوله في السنة الصحيحة خير البيان، فهو نفي تضمن كماله. نفى عن نفسه العزوب لكمال علمه، نفى عن نفسه الشريك والصاحب والظهير والولي لكمال وحدانيته، نفى عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته، نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله. فهذا الذي جاء فيه النفي المجمل والمفصل في الكتاب والسنة من الصفات لإثبات كمال ضده، أي نفيا ممدوحا. أما نفي هؤلاء فهو نفي مذموم. طيب ما ثمرت قولهم؟ ما ثمرت هذا المذهب؟ إذا عرفناه أنه طريقة تقوم على أمرين: وصف الله بالسلب تفصيلا، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. ما الذي يؤدي إلى ذلك؟ قال: فقولهم، أي قول المخالفين للرسل على مختلف أصنافهم، يستلزم غاية التعطيل. غايته يعني أقبحه ومنتهى أمره، وغاية التمثيل. غاية التعطيل هو إنكار الخالق سبحانه وتعالى، هذا هو المستلزم من مذهبه. فمذهبهم يلزم إنكار الخالق، لأن الذي لا صفات له معدوم، فضلا عن أن يكون ربا خالقا مدبرا لكونه. ويستلزم غاية التمثيل، يعني أقبح التمثيل سبحان الله. هذا مذهب الباطل، يستلزم الأمور المتناقضة والمتضادة. غاية التمثيل بإيش؟ بتمثيل الله بالممتنع أو بالمعدوم أو بالجماد أو بالحيوانات. هذه أربعة أنواع من التمثيل كلها قبيحة. ما أقبحها؟ تمثيل الله بالممتنع، يليه التمثيل بالمعدم، يليه التمثيل بالجماد، يليه التمثيل بالحيوان المخلوق. فإن الحيوان المخلوق الحي أفضل من الجماد، والجماد أفضل من المعدوم، والمعدوم خير من الممتنع. ولهذا استلزم مذهبهم غاية التمثيل. هذا من جهة الإجمال في نقده. كيف يستلزم غاية التمثيل؟ يتبين هذا عند ذكر مذاهبهم تفصيلا. قبل ذلك نبين ما هو الممتنع وما هو المعدوم. الجماد تعرفونه، هذا خشب، الطاولة ذي جماد، الكرسي جماد، الجدران جماد، الجبل جماد. وهذه الجمادات تسبح الله جل وعلا، تسبح الله جل وعلا من حيث لا نشعر ولا نعلم. لهذا قال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون، لا تستوعبون، ولكن لا تفقهون تسبيحه. الحيوان معلوم، ما هو الممتنع وما هو النقي المعدوم؟ الممتنع ما يستحيل وجوده، ما يستحيل وجوده يسمى ممتنعا، والمعدوم ما ليس موجود. أيهما أشد امتناعا؟ الممتنع أشد امتناعا من أين؟ من الجماد. ولهذا المعدوم إذا نظرنا إليه أعم من الممتنع. طيب ما هو الممتنع عندهم؟ قالوا: الممتنع الذي لا يقبل الوجود يسمى ممتنع، لا يقبل الوجود. المعدوم ما يقبل الوجود لكنه في نفسه غير موجود. ولهذا المعدوم عندهم قسمان: ما يقبل الوجود فهذا يسمى معدوم ممكن الوجود، والنوع الثاني معدوم ممتنع الوجود لا يقبل الوجود. وهذا كما يكون في النقيضين، في النقيضين، فإن النقيضين من الممتنعات. يمكن أن يوجد شيء متحرك وساكن في آن واحد؟ لا يمكن، هذا ممتنع. قائم وقاعد في آن واحد، متكلم وساكت في آن واحد، هذا ممتنع. فالممتنع مستحيل وجوده خارج الذهن. الممتنع المعدوم كالضدين، يمكن يصير شيء أبيض وأسود في أن واحد لا، لكن يصير أحمر ولا أخضر. ولهذا قالوا الممتنعان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يمكن يجتمع في شيء أنه متحرك وساكن في آن واحد، ولا يرتفعان لا يكون لا متحرك ولا ساكن في آن واحد. بينما الضدان لا يجتمعان لكن يرتفعان، يمكن يصير الشيء أبيض وأسود في آن واحد؟ لا، ما يمكن، يا أبيض يا أسود، لكن قد يرتفعان أخضر أحمر أزرق وهكذا. وهذا يفيدنا الآن إذا ذكر الشيخ مذاهب هؤلاء بالتفصيل. قد يقول قائل احنا بحاجة إلى هذا كله، هذا الصفات والأسماء أيسر من هذا كله. نقول نعم، هو أيسر وألين وألطف القلوب من هذا كله، لكن لما كان هذا المتن متن راقي ومتن يعني متخصص في مناقشة هؤلاء، احتجنا إلى هذه المقدمات وإلى هذه التفصيلات. وإلا أصل توحيد الأسماء والصفات كتوحيد الربوبية لا يحتاج إلى دلائل كثيرة، دلائله فطرية. ولهذا المتكلمون خاضوا في إثبات وجود الصانع وأفنوا فيها بحوثهم وأعمارهم وهم ما حصلوا طائل، وهكذا يقال لهؤلاء. لكن شيخ الإسلام ذكر هذا لأنه يحتاجه المناقش لهؤلاء الراد عليهم الكاشف لزيفهم. وإلا أصل توحيد الأسماء والصفات أيسر من هذا بكثير، قبلته الفطر السليمة لما تلقته عن الوحي الصادق. الأعرابي لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يضحك، يضحك الله إلى رجلين، قال ويضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا، على السليقة على الفطرة، ولم يحتج إلى هذه المقدمات وغيرها. إذن لا تستصعبوا هذا لذاته، ولكن للرد على المخالفين، وهذا من الواجب الكفائي الذي أوجبه الله على من على بعض هذه الأمة لرد على من حرفوا عليها. فإن الرد على المنحرفين خصوصا في هذا الأصل توحيد الأسماء والصفات، وكذلك في توحيد العبادة، والآن في ظاهر الإلحاد في توحيد الربوبية، هذا من الواجبات الكفائية التي يكلف الله جل وعلا بها أهل العلم. فإنهم أي هؤلاء الذين حادوا عن طريقة الرسل يمثلونه، وهذا معنى قول الشيخ قبل قليل أنهم يستلزم مذهبهم غاية إيش؟ التمثيل. فإنهم يمثلونه بمن؟ بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. ويعطلون الأسماء والصفات، مر علينا التعطيل وشو؟ هو إفراغ الله عن الصفات. هؤلاء عطل الله عن الأسماء وعن الصفات تعطيلا يستلزم، أي يوجب ويلزم نفي الذات. هم ما ينفون ذات الله، لكن يستلزم على مذهبهم ذلك. ليش يستلزم نفي الذات؟ لأنه يمتنع أن يوجد، أن يوجد ماذا؟ موجود ليس له صفات وليس له أسماء، هذا ممتنع. فلزم من أقبح ما يلزم من مذهبهم أنهم ينكرون ذات الله عز وجل، مع أن اليهود والنصارى والمشركين والصابئة والفلاسفة غير الملاحدة اللي مر، والجهمية والقرامطة لا ينكرون الله جل وعلا، لكن هذا لازم مذهبهم ولازم قولهم. فإذا قالوا بنفي الصفات كلها لا يمكن، يوجد موجود إلا له صفات. وهم أرادوا بذلك إن أحسن بهم أيضا التعطيل، أرادوا التنزيه، لكنهم نزهوا بطريق أوقعهم في شر ما فروا مما فروا منه. إذا مذهب هؤلاء في الجملة في الإجمال يقوم على أمري، وصف الله بماذا؟ السلب تفصيلا، الصفات السلبية تفصيلا، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا بشرط الإطلاق، وهذا ذهني، وهذا يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل. وسيأتينا أن الفلاسفة في مذهب غلاتهم شبهوا الله بالممتنع لما سلبوا النقيضين، وأن عامة الفلاسفة والجهمية شبهوا الله بماذا؟ بالمعدوم، نفوا الصفات. وأن منهم من شبه الله بماذا؟ بالجماد، قالوا إن الله لا يقبل الكلام أو لا يقبل العلو كما تقوله المتكلمون الأشاعرة، فهذا تشبيه لله في الحقيقة بماذا؟ بالجماد. ومنهم من شبهه بالمخلوق الحي الحيوان كما هي طريقة أهل الكتاب من النصارى والممثلة، وأيضا طوائف من هؤلاء من فيما يلزمهم. يبدأ الشيخ الآن في بيان مذهب هؤلاء. نعم. وقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل. طيب، أنت قلت لا موجود، لماذا نصبت موجودة؟ هل لا هنا نافية للجنس ولا لا بمعنى ليس؟ وش رأيكم؟ ها؟ ها؟ نعم، يجوز فيها الأمر، يجوز تقول لا موجودة أو لا لا موجود، أي بذا معنى ليس موجود. نعم. لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه فغاليتهم فغاليتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل. لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات فسلبوا النقيضين. فسلبوا النقيضين. قالوا لا نقول موجود ولا غير موجود، لأننا إذا قلنا إنه موجود شبهناه بالموجودات، وإذا قلنا إنه غير موجود شبهناه بالمعدومات، حتى نسلم من ذولا وذولا نقول لا موجود ولا غير موجود. فسلبوا النقيضين، وهذا يستلزم أن يشبهوه بماذا؟ بالممتنع. لما كان الحادي لهم لهذا وشو؟ عقولهم التي يزعمون أنهم ينزهوه، لما كانت عقولهم هي المنهج أوردتهم هذه الموارد. لو أنهم وقفوا على عتبة الإيمان والتسليم والإذعان والقبول لما جاء في الكتاب والسنة سلموا من هذا كله. طيب، سلبهم للنقيضين، الآن عرفنا أنهم سلبوا النقيضين، قالوا لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، إن قلنا حي شبهناه بالأحياء وإن قلنا ميت شبهناه بالأموات، إذا نسلب عنه النقيضين، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل. فإذا وصفوه بالإثبات بأنه عالم أو حي أو موجود فإنه يلزم من ذلك أن يشبهوه بالموجود، وهذا تشبيه ممتنع. وإذا شبهوه بالميت قالوا إنه ميت أو غير موجود أو جاهل، شبهوه بماذا؟ بالمعدوم، فقالوا ننفي هذا ننفي هذا، فوقعوا في تشبيهه فسلبوا النقيضين. وش يترتب على ذلك؟ يترتب عليهم أربعة أمور ذكرها الشيخ، وهذه الرد عليهم. إذن سبب قولهم أنهم لو قالوا لو وصفناه بالإثبات شبهناه بالموجودات، ولو وصفناه بالنفي شبهناه بالمعدومات، فنحن نسلب النقيضين، هذا سبب قولهم. ماذا ترتب عليه من الرد؟ أربعة أمور. نعم. وهذا ممتنع في بداءة العقول، هذا الأمر الأول، الرد الأول، أن هذا ممتنع في بداءة العقول. نعم. وحرفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرد الثاني، أنهم حرفوا ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. الرد الثالث، ووقعوا في شر مما فروا منه فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات، وقد علم هذا الرد الرابع، وقد علم بالاضطرار. نعم. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته غني عما سواه قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. نعم، نبين هذه الوجوه الأربعة على جهة الإجمال، يعني ودنا نمشي الحقيقة فيها ما سبق أشبه بالتقعيد والتفصيل، وما سيأتي ندرج فيه. الرد الأول أنهم لما قالوا لا موجود ولا غير موجود، أنهم لما سلبوا النقيضين، فإن أول رد عليهم أن هذا ممتنع في البديهي من العقول، ما يمكن شيء لا موجود ولا غير موجود، لا حي ولا ميت، ما يمكن، فهذا ترده العقول البديهة في بداهتها في عدم تكلفها، إذن هذا ممتنع. ثانيا أن هذا تحريف لما جاء عن الله في القرآن وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة في صفة الله، فإن الله وصف نفسه بصفات في القرآن: عليم حكيم، استوى على عرشه، علي على خلقه، وصفه النبي بصفات، ونفى الله عن نفسه صفات ونفى عنه رسوله صفات. فهذا إذا قلنا إن الله لا حي ولا ميت حرفنا ما جاء عن الله، والله يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وصف نفسه بأنه ذو علم عليم. ثالث أنهم وقعوا في شر مما فروا منه. من ماذا فرهم؟ فروا من تشبيه الله بالموجودات أو تشبيهه بالمعدومات، فشبهوه بماذا؟ بالممتنعات، وهذا أقبح من التشبيه بالموجود. الممتنع مستحيل والمعدوم غير موجود، فأنتم فررتم من تشبيه الله بالمعدوم وتشبيهه بالمخلوق، فوقعتم في شر من ذلك، وهو تشبيه الله بماذا؟ بالممتنع. هل سلموا؟ لا، لما كان منحاهم محض العقل والتقليد وقعوا في شر مما فروا منه. ولهذا نقول هل نجوا مما فروا منه؟ لم ينجوا في الحقيقة، وقعوا في أشنع مما فروا منه. مثل قول العوام: فلان من دحديرة الجفرة، أيهما أشد؟ الجفرة أشد من الدحديرة، فهو من ردى إلى أردى. لاحظتم هذا يا أخواني؟ طيب، يقول الشيخ: وقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ هذه الفجائية يعني معناها التعليل، لأن سلب النقيضين كالجمع بين النقيضين، كلاهما ممتنع. إذا قلت إن الله لا موجود ولا غير موجود، كأنك تقول هذا مستحيل كالجمع بين النقيضين، وهذا ما يمكن أن يكون، هذا مستحيل في البداهة. الأمر الرابع في الرد عليهم أن هذا يخالف العلم الاضطراري. ما هو العلم الضروري؟ العلم الضروري هو المعلوم بالاضطرار في البداهة في القسمة العقلية الحاصرة، هذا قال علم بديهي. الآن كيف تعلم أن الشمس حارة؟ هذا علمك فيها بديهي، لكن هذا علم مكتسب إذا شفت حرارة الشمس. الحية هل تقربها؟ لا، لأنك صار عندك علم بديهي إنها مؤذية. الطفل الصغير ما يدري، فإذا قرصته خلاص أخذ منها هذا العلم، فصار العلم فيها بديهيا. العلم البديهي هو العلم بالاضطرار. يعني أن الوجه الرابع أن هذا يناقض العلم الضروري. العلم الضروري أن كل وجود لا بد له من موجد واجب بذاته. أنواع الوجود عندهم في القسمة العقلية الحاصرة ثلاثة أنواع: واجب الوجود، قالوا وهذا الذي لا يقبل الحدث، لا يقبل أنه محدث أو أنه سبقه عدم، هذا في القسمة العقلية. النوع الثاني ممكن الوجود، وهو ما يقبل الحدث ويقبل العدم. ثالث ممتنع الوجود، وهذا الذي لا يقبل الوجود. هذه القسمة بالنسبة للعقل. واجب الوجود يعني واجب عقله في مقابل الممكن، الواجب الوجود قالوا الذي لا يجوز عليه حدث، لا يجوز عليه الحدث ولا العدم، ولهذا كان الله عز وجل ولم يكن شيء قبله، ولهذا الله جل وعلا واجب الوجود على هذا الاصطلاح. نحن نواضع هذا الاصطلاح على معنى اصطلاحهم الحق، لكن ما نعبر عن الله بأنه واجب الوجود، يعني بمعنى أن نصفه بذلك أو نسميه بذلك، لكن من باب الاصطلاح لا مانع. يقول الشيخ إن هذا القول قولهم مخالف للعلم الضروري البدهي، لأنه كل موجود لا بد له من موجد، وإلا في القسمة العقلية الحاصرة أن الوجود أنواع ثلاثة: أم خلقوا من غير شيء صدفة، أم هم الخالقون لأنفسهم، هم الخالقون أي لأنفسهم، فلما انتفى أن يجد صدفة وأن يخلق أنفسهم دل على أن غيرهم هو الخالق لهم، إذن هذا الخالق لهم هو الخالق، هو الذي على اصطلاح هؤلاء واجب الوجود بذاته. يقول لا بد له من موجد أي محدث خالق واجب بذاته، أي لا يقبل الحدث ولا يقبل العدم، غني عما سواه مستغني، لأن الممكن مفتقر إلى من أوجده وأحدثه، قديم أزلي. القديم ليس من أسماء الله، والأزلي ليس من أسماء الله. ما هو الذي من أسماء الله يا أخواني؟ الأول والآخر، لكن هذان يعبر بهما المتكلمون والفلاسفة والمناطقة، فواضعهم لأن هذا عند الإطلاق لا إشكال فيه، لكن الممنوع عند الوصف والتسمي، لا نسمي الله ولا نصفه بالقديم ولا بالأزل، لأن معنى القديم المتقدم على كل شيء الذي لا بداية لوجوده، وهذا المعنى حق. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. لكن لا نقول إن الله قديم، لأن القدم نسبي، القلم متقدم على الخلق، والماء متقدم على القلم، والكرسي متقدم على العرش، متقدم على الماء، إذن المتقدم أمر نسبي. تسميتهم الله بالقديم هذا غلط، لكن المعنى الحق نقبله فيه ونرد المعنى الباطل. ليس من أسماء الله القديم، إنما من باب الإخبار والإطلاق، فهذا لا إشكال فيه، لأن أسماء الله جل وعلا مبناها على التوقيف. والأزلي الذي لا بداية له، هذا معنى الأزلي عندهم، وهو بالتالي أوسع من كلمة قديم وأعم، إذ كل قديم أزلي، والعكس غير صحيح، فليس كل أزلي قديم، فكل أزلي قديم وليس كل قديم أزلي. وقد تكلم على هذا الشيخ الشنقيطي رحمه الله في قول الله جل وعلا: إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وتكلم عليها وذكر أن التقدم تقدمان: تقدم مطلق وتقدم نسبي، وأن التقدم المطلق هذا خاص بالخالق، وأما التقدم النسبي فهذا شأن المخلوق، كما قلت لكم إن القلم قبل المقدرات، وإن الماء قبل القلم، وإن العرش قبل القلم وقبل الماء. إلى واجب بذاته غني عما سواه قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، هذا معنى واجب الوجود الذي لا يقبل الحدوث ولا يقبل العدم. فوصفوه أي هؤلاء المخالفين للرسل بما يمتنع وجوده. ما هو الممتنع وجوده؟ الممتنع لا داخل العالم ولا خارجه، لا عالم ولا جاهل، لا موجود ولا غير موجود، فضلا عن الوجوب أن يصفوه بأنه واجب الوجود أو الوجود أو القدم. إذا هم سلبوا النقيضين فضلا أن يسموه أو يصفوه بالوصف الذي يكون ليس فيه سلبا للنقيضين. نعم نعم، الواجب بذاته غير الواجب بغيره. الواجب بغيره هذا الفقير الممكن، ابنك وجد بك وأنت بأبيك، لاحظت؟ هذا الواجب بغيره، وهنا الواجب بذاته الذي لم يحتج إلى غيره. نعم. وقاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضروريات. قاربهم، وهذا من إنصاف شيخ الإسلام أنه ما جعل مخالف الرسل على طريقة واحدة متطابقة، جعل منهجهم واحدا في الإجمال، وصف الله بالسلوب وإثبات الوجود المطلق، لكنه لم يجعلهم متطابقين، ولهذا قارب الباطنية وهم الفلاسفة سلاب النقيضين، قاربهم طائفة من الفلاسفة. أي فلاسفة هنا أنت يا زول؟ هل الفلاسفة الأخلاقية أو الفلاسفة الرياضية أو الفلاسفة الطبيعية أو الإلهية؟ إلهية. إذا أطلق الفلاسفة في هذا المقام الآن المقصود الفلاسفة الإلهيون. قاربهم أي ما طابقوهم لكن قاربوهم في النفي، فوصفوا الله بالسلوب والإضافات. هذا مذهب ابن سينا وأتباعه من فلاسفة أهل الإسلام، أتباعه أمثاله كقبل ابن سينا الفارابي أبو نصر والكندي، وذكر الشيخ نسب لابن سينا لأنه أشهر هؤلاء. ابن سينا في نفسه كان مشركا باطنيا، حتى إنه قال كما استفاض عنه: أنا وأبي على مذهب الحاكم العبيدي، حاكم بأمر نفسه العبيدي، وهذا مذهب الباطنية. ما مذهب هؤلاء، مذهب ابن سينا والفلاسفة الإلهية المسلمين؟ أنهم وصفوا الله بالسلوب والإضافات. السلوب السلب، لا يعلم، لا يسمع، لا يبصر. ما هي الإضافات؟ الإضافات الأمور النسبية، أبو كذا أكبر من كذا، أصغر من كذا، أخفى من كذا، هذه تسمى بالإضافات لأنه يتبين بنسبته ومقارنته بغيره. أبعد من كذا، أقرب من كذا، أكبر من كذا، أصغر من كذا، هذا معنى الإضافات، وهي إضافية نسبية لا تعقل هذه الإضافات إلا بالشيء المقابل لها. وصفوه بالسلوب والإضافات، ولهذا قالوا الله متقدم على غيره، هذا إضافة، هذا من جهة، لا موجود ولا حي ولا ميت، هذه الصفة السلبية، دون صفات الإثبات إلا ما جاء في الإثبات إيش؟ الوجود الذهني السابق. وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، كما سبق معنا أن الوجود المطلق هو خارج الذهن، أما الوجود المعين فهو الوجود في الوجود المطلق هو في الذهن فقط، أما في الخارج فهذا الوجود المعين. نعم. هذا القول يستلزم منه أن يكون سبحانه ممتنع الوجود، لأنه لا وجود له إلا في الذهن، ولهذا رد عليهم الشيخ بقول: وقد علم بصريح العقل أن هذا، أي الوجود المطلق بشرط الإطلاق، لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه عن الذهن من الموجودات. فإن الموجودات وجودها إيش؟ ذهني ولا خارجي؟ خارجي. ولهذا الموجودات متباينة في وجوده أعظم تباين. الآن الجبل وجوده من آلاف السنين أو ملايين السنين ويبقى، بينما الجمل قبل 10 سنين ما هو موجود، وبعد 20 سنة ما هو موجود. وجود الجمل أصغر وجود الجبل، لكن أخر من وجود إيش؟ النملة أو الفأر. حضر أذولا ولا بس الجوالات؟ قالوا: وجعلوا الصفة هي الموصوف. هذا من انحرافهم، أنهم جعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم هو عين العالم، وجعلوا السمع هو عين السميع، فجعلوا الصفة هي الموصوف مكابرة للقضايا البديهية، لأن الصفة شيء والموصوف شيء ثاني، لكن لا صفة إلا بموصوف، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى. يتم هذه المسألة، نفتح الباب للأسئلة بعد ذلك. قول الشيخ: وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن. هذا الرد الأول، أن الوجود المطلق ليس له إلا ذهن فقط، لا فيما خرج عنه في الموجودات، وبالتالي شبه الله بماذا؟ بالمعدوم، لأن الذي ليس له صفة معدوم. وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم هو العالم، والسمع هو السميع، مكابرة للقضايا البديهية، لأن معلوم بالبديهة أن الصفة غير الموصوف، وإنما لا قيام للصفة إلا بالموصوف. وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فالعلم هي القدرة، والقدرة هي المشيئة، والمشيئة هي السمع، والسمع هو البصر، والبصر هو الحياة، جحدا للعلوم الضرورية، بأنه معلوم بالعلم الضروري فرق بين العلم وبين السمع، وفرق بين السمع وبين البصر، وبين البصر وبين اليد، وبين اليد وبين المشيئة. ولهذا نقول إن الصفات قائمة بالذات وليست هي عين الذات، ليست الصفة هي عين الموصوف. ولا يقول أحد أن من جهل أنه ليس بحي، من جهل لم يعلم، لا علاقة له بالحي. وهذا الفرق بين الصفة في قيامها بأنها غير الموصوف. ولما جعلوا العلم والحياة والقدرة والمشيئة بمعنى واحد، لماذا؟ لأن عندهم أن الصفة هي الموصوف، فكابروا العلوم الضرورية، العلم الاضطراري، وكابروا القضية البديهية. وعند أهل الحق أنه لا قيام لصفة إلا بموصوف. أبعطيكم إياها على مثال واضح. من رأى منكم ضحك يمشي الحالة؟ ما يمكن يقوم الضحك إلا بضاحك. شفت لون أصفر يمشي لوحده بالطريق؟ ما يمكن إلا لون قائم بماذا؟ بعين. تكون هذا العين لونها صفراء أو خضراء أو حمراء أو بيضاء أو زودة، لأن هذه الصفات أعراض، والأعراض لا تقوم بذاتها وإنما تقوم بالأعيان. هذا الأمر البديهي الذي عليه متفق أهل العقول البديهية في القضايا الضرورية. وكذلك لما جعلوا هذه الصفة هي الصفة، هذه العلم هو السمع، هذه مكابرة للعلم الضروري، السمع شيء والبصر شيء والعلم شيء، لكن هذا السمع والبصر والعلم تقوم بعالم بسميع ببصير. رأيتم علم يمشي لوحده؟ لا، العلم معنى لابد أن يقوم بعين. وهذا الذي أثروا فيه على المعتزلة كما سيأتي في جعل الصفات أعلاما محضة. نعم، في شيء قبل ما نواصل؟ فرارا من تشبيهه بالموجودات أو بالمعدومات، فروا من شيء فوقعوا فيه في شر منه. نعم، لأنه قال لو أثبتنا الصفات شبهناه إما بموجود أو شبهناه بمعدوم، فيفرون من هذا فوقعوا في شر مما فروا منه. ولهذا لاحظ الذين شبهوه بالممتنعات كسلاب النقيضين، تشبيههم أقبح من تشبيه من شبهوه بالمعدوم، ومن شبهه بالمعدوم تشبيهه أقبح من شبهه بالجماد، وتشبيه من شبهه بالجماد أقبح من شبهه بالحيوان. يعني أن من شبهه بالحيوان أحسن ممن شبهه بالجماد، ومن شبه بالجماد أحسن وأكمل من شبه بالمعدوم، ومن شبه بالمعدوم أكمل وأحسن من شبه بالممتنع. والله عز وجل عن كل أنواع التشبيه براء. نعم، لا. ولهذا قال لكم الشيخ أن هؤلاء يستووا حرفوا ما ذكره الله في كلام، لا لم يثبتوها لفظا، إنما إذا نوقشوا في البديهة العقلية يحتاجون إلى هذا الاضطراب، وإلا هم ما أثبتوها. نعم إيه؟ إلا موجود مطلق هو معناه بشرط الإطلاق، إيه حتى ما يتخلى إلى وجود وجود غير المطلق. وفي مسألة في الذهن أحيانا وجود في الذهن ما هو مطلق، تتصور وجود مخلوق، فهذا في الحقيقة ليس بشرط الإطلاق، هو ذهني نعم لكن ليس بشرط الإطلاق. الوجود المطلق بشرط الإطلاق هو المشترك بين الموجودات كلها أنه ضد العدم، لكن عند الواقع وفي الخارج ليس إلا وجودا مخصوصا هنا. فقول بشرط الإطلاق احترازا عن الوجود الذهني الذي تتصوره في وجود هذا المخلوق بعينه، جمل، وجود بحر، هذا ذهني أنت ما رأيته لكن في ذهنك، فهذا احتراز عن هذا احتراز لفظي. نعم تفضل. قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، الكاف قلتم أنها ليست زائدة، نعم. وإنما لتأكيد نفي لمثله، نعم. فكيف لتأكيد نفي لمثله؟ ليس مثله شيء، فالكاف هنا تأكيد لنفي، أن يكون زيادة في تأكيد نفي هذا المثل، يعني جاء بأداتين مثلا، بأداتين الكاف للتشبيه والمثل للتشبيه. نعم الكاف للتشبيه والمثلية أبلغ من التشبيه، ولهذا قلنا إن التمثيل أبلغ من أين؟ من التشبيه، التمثيل فيه مطابقة، التشبيه لا. أي نعم في شيئنا. ها شيخنا، هل ثبت أن اليهود عادوا إسرافيل عليه السلام؟ لا، عادوا ميكائيل، عادوا جبريل، جبريل وميكائيل. ميكائيل منهم من عاداه ومنهم من والاه، كما ذكر ابن القيم ذلك في أول هداية الحيارة. لكن معادات واحد من الملائكة معادات للجميع، كما أن إنكار رسالة رسول واحد إنكار لكافر الجميع. نعم أي لا، الرافضة ليس بمرتبة واحدة، الغلاة غير عامتهم غير الزيدية، الزيدية أخفهم، ولهذا لا يخرج الزيدية من الإسلام. أما الغلاة كما نص أهل العلم وأجمعوا عليه أنهم أكثر من اليهود والنصارى من كثير من المشركين، يبقى الكلام في عامتهم بحسب ما يقوم به من وصف الكفر. هنا شيء سم لا، ابن عربي وابن سبعين من الفلا من الصوفية الغنوصية الذين شابهوا هؤلاء ببعض الفلسفة ليس بكلها، ومقامهم مقام آخر. هنا هم أقرب إلى التمثيل والتشبيه. هنا ها أيوة معدوم غير موجود ومعدوم ممتنع، فإن القسمة العقلية الحاصرة أن الممتنع معدوم، ومعدوم غير موجود قد يوجد ممكن. أي نعم القسم الأول، نعم القسم الأول المعدوم غير الموجود، والممتنع قسم من أقسام المعدوم لا يقبل الوجود. أي نعم لا لا غير صحيح، هذا ليس كمثله أي ليس مثل مثله، هذا تكلف، وإنما هنا الكاف نافية للتشبيه وذيك لنا نافية للتمثيل، وليست زائدة وإنما لتأكيد نفي المشابه والمماثل كما يفهم في البداهة في هذا التركيب. هنا قول الله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هل يجوز قول أن أمر الله عز وجل يكون بين الكاف والنون؟ لا، هذا بناء على الآية كن فيكون، كن، فإذا قال الله للشيء كن كان، ومعنى بين الكاف والنون أي لا يحتاج منه إلا إلى أن يقول له كن فيكون، لا أنها البينية اللي هي الظرفية المحضة. نعم. وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات. وهؤلاء نعم قاربهم طائفة ثالثة، قارب هؤلاء المعطلة من الفلاسفة وأتباعهم من الباطنية والفلاسفة، قاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة. المعتزلة مصطلح على قوم اعتزلوا طريقة أهل السنة، فأوائلهم اعتزلوا مجلس الحسن البصري الذي كان رمز أهل السنة في العراق في البصرة، وهو واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد، وأول اعتزالهم في مسألة الإيمان في الحكم على صاحب الذنب، فإن داخلا دخل جامع البصرة فقال يا إمام صاحب الذنب أمؤمن هو أو كافر، فتطاول وتلقف واصل بن عطاء فقال أقول لا مؤمن ولا كافر، ثم اعتزل حلقة الحسن وقال نقول إنه في منزل بينهما لا مسلم ولا كافر، وتبعه عمرو بن عبيد فسموا بالمعتزلة. هؤلاء سابقون لمن؟ للجعد وللجهل، لكنهم تداخلوا مع الجهمية في نفي الصفات فسموا معتزلة، فأخذت المعتزلة مذهب نفي الصفات عن الجهمية، وإلا أصل الاعتزال ضد التجهم في باب الإيمان، لكنهم تشابهوا تشابها كبيرا في باب الصفات. قال ومن قاربهم أو ومن اتبعهم، اتبع المعتزلة على هذا طوائف، أشهرهم ثلاث طوائف: الزيدية، فإن الزيدية معتزلة، طائفة الثانية الإمامية الرافضة فهم معتزلة في باب الصفات باب الأسماء والصفات، الطائفة الثالثة الإباضية من الخوارج هم معتزلة في هذا الباب، ولهذا قال الشيخ ومن اتبعهم أي من اتبع المعتزلة في هذه المسألة باب الأسماء والصفات. ما مذهبهم؟ قال فأثبتوا له لله الأسماء دون ما تضمنته من الصفات. قالوا الله من أسمائه العليم الحكيم السميع البصير، لكن لا يتصف بصفة العلم ولا الحكمة ولا السمع ولا البصر. ثم اضطربوا عندئذ إلى فريقين، غلاتهم قالوا إن هذه الأسماء أعلام محضة لا تدل على كمال، فالسميع اسم السميع كاسم البصير لا يدل على شيء كالأعلام المترادفات، ولهذا قال كالأعلام المحضة المترادفات، وهذا كما قاله الفلاسفة لما جعلوا الصفة غير الموصوف، وجعلوا العلم هو القدرة وهو السمع وهو المشيئة وهي الإرادة. ومنهم وهم عامة المعتزلة قالوا عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع ولا بصر، بصير بلا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنته هذه الصفة. إذن خلاصة ما نقول إن غلاة المعتزلة جنحوا إلى نفي الصفات وأثبتوا أسماء بلا معنى مترادفة محضة، وهذا يقرب من قول الجهمية أنهم نفوا الصفات نفوا الأسماء. عامتهم أثبتوا لله أسماء لكنهم لم يستفيدوا منها صفات ونفوا الصفات، فقالوا عليم لكن بلا علم، سميع بلا صفة السمع، بصير بلا صفة البصر. يقول الشيخ والكلام على فساد مقولة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمات، يعني مذكور مبسوط في غير هذا الموضع، وإلا سيأتينا في الرد عليهم في الأصل الأول والأصل الثاني إن شاء الله، أن القول في الصفات كالقول في بعض، وأن القول في الصفات كالقول في الذات. لكن المراد من ذلك أن يبين الشيخ أنهم مناقضون، ناقضوا المعقول، لأنه لا يمكن أن يكون من الكمال وليس له صفة، وناقضوا صريح المنطوق، صريح الكتاب العزيز، فإن الله وصف نفسه بصفات كما وصفه رسوله بصفات، ولا يعقل أن الله يسمي نفسه باسم لا يستفاد منه الصفة، وإلا يكون هذا عبث. إذا قلنا إن الله جل وعلا عليم لكن لا علم له، تناقضنا في البداهة ونسبنا كلام الله إلى العبث. كيف يكون عليم بلا علم؟ الله عز وجل يقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، سمى نفسه سميعا بصيرا، كيف يكون سميع لا سمع له وبصير لا بصر له؟ هذا في الحقيقة مناقضة للمعقول، كما أنه تكذيب لماذا؟ للمنقول. وقوله بصريح المعقول لأن المعقول نوعان، ما هو صريح وما هو ليس بصريح، وكذلك المنطوق، ما هو صحيح وهو الكتاب القرآن كله صحيح والسنة صحيحها ما ثبت، ويأتي من المنطوق ما ليس بصحيح وهي السنة الموضوعة أو قراءة غير صحيحة لكلام الله، فتكون هذا من المنقول غير الصحيح. هؤلاء خالفوا صحيح المعقول، صريح المعقول أي الواضح بالتناقض، وخالفوا صحيح المنقول أي ما وصف الله به نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله مذكور في هذا في غير هذه الكلمات أي بسطه في المطولات، وأيضا سيأتينا إشارة يرد عليهم في الأصل الأول أن القول في الصفات كالقول في الذات، فما تقوله في ذات الله تقوله في الصفات، إذا أنكرت الصفات يلزمك أن تنكر الذات، والمعتزلة قطعا لا ينكر ذات الله جل وعلا، لكن قالوا بإنكار الصفات لئلا يشابهوه بمن؟ ها؟ المخلوقات. من المخلوقات؟ نوعا جمادات وحيوانات، ففروا من تشبيه الله بالمخلوقات من الجمادات ومن الحيوانات فشبهوه بماذا؟ بالمعدوم، لأن الذي ليس له صفات الحقيقة هو ماذا؟ هو المعدوم، ما في شيء في البداهة إلا له صفة، لكن هم أصلوا هذا الأصل. ولهذا حقيقة هذا المذهب أنه شبه الله في ذهنه أولا، شبه الله في قلبه أولا، ثم ذهب يطرد هذا التشبيه والتمثيل بالتعطيل، ووقعوا في هاتين السيئتين. ولهذا لو قال قائل أيهما أقبح، مذهب التعطيل أم مذهب التمثيل؟ كلاهما في القبح سواء، لكن أيهما أشد قبحا؟ التعطيل أشد، لأن المعطل مثل أولا ثم عطل ثانيا، فهو أشد بهذه الحيثية. هذا ببداية اللزوم، ولهذا لازم القول ليس بقول، أي نعم يلزم منه ذلك. نعم. في شيء يا أخواني قبل أن نقوم؟ نعم. أي لا، أما يقصد هذه من ما لنا إليها سبيل، ما أدران من يقصد الفكر. ولهذا متأخر المعتزلة سموه بالفاسق الملي. ما الفاسق الملي يا معتزلة؟ قالوا ليس بمسلم، ليس بمؤمن، وليس بكافر، بل في محطة بينهما، فأخرجوه في الدنيا عن اسم الإسلام واسم الإيمان، ولم يدخلوه في اسم الكفر. نعم، وينفى عنه مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، ينفى عنه كمال الإيمان لا أصل الإيمان. نعم، ينفى عنه الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان، لا ينفى عنه مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق لا الإيمان الكامل. فهو أتى بهذا البدعة وعاند عليها، الإيمان المطلق الكامل ومطلق الإيمان الأصل ينفع عنه الإيمان. نعم، ينفع عنه الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان. من الدراسة المسألة سألتني قبل قليل في قول أهل السنة ولا يسلبونه مطلق الاسم ولا يعطونه الإيمان المطلق أو الاسم المطلق، فهذا صاحب الذنب لا يقال له لا يسلب مطلق الاسم، لا يسلب اسم الإيمان، ولا يعطى الاسم المطلق الإيمان الكامل، الإيمان المطلق الإيمان الكامل. نعم. أعتقد أهل السنة شكرا. ها؟ أعتقد أهل السنة لا. نعم، اللي في الواسطية. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات، ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله تعالى: وهؤلاء جميعا. هؤلاء الإشارة إلى من؟ الإشارة إلى من جاء ذكر مذاهبهم تفصيلا، وهم الباطنية ثم الفلاسفة ثم المعتزلة، ودخل فيهم الجهمية، ودخل فيهم القرامطة، ودخل فيهم الفلاسفة بأنواعهم. هؤلاء جميعا، هذا يمكن نسميه من الشيخ تعقيب عام أو رد عام إجمالي. يفرون من شيء فيقعون في نظيره، هذا واحد، أو في شر منه، هذا اثنين، مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات، هذا ثلاثة. إذا الرد الإجمالي عليهم أنهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره. كيف ذلك؟ فروا من التشبيه فوقعوا في تشبيه. هم لما أنكروا الصفات وأنكر غاليتهم الأسماء مع الصفات، وقعوا في التشبيه، وهم فروا من التشبيه فيقعون في نظيره، أي في مثل ما فروا منهم من التشبيه، أو فيما هو شر منه، كما قلنا إن الباطنية فروا من تشبيه الله بالموجودات والمعدمات فشبهوه بالممتنعة فوقعوا في شر من ذلك. المعتزلة فروا من تشبيه الله بالجماد والحيوان المخلوق فشبهوه بمن؟ بالمعدوم، لأن الذي لا صفات له هو المعدوم. ثالثا، مما وقعوا فيه مما رد عليهم أنهم يلزمهم أنواع التحريفات والتعطيلات. التحريف لماذا؟ لكلام الله، كلام رسوله الذي فيه إثبات الأسماء والصفات. والتعطيلات أي أن يجحدوا عن الله ما أضافه لنفسه من الكمال أو ما أضاف له رسوله من الكمال. مثاله: يلزمهم أن الله جل وعلا ليس على عرشه، والله هو الذي أخبرنا أنه مستوى على عرشه. يلزمهم أن الله لا ينزل إلى سماء الدنيا، والنبي أخبرنا أنه ينزل سماء الدنيا، فماذا يفعلون؟ يحتاجون مع هذا التعطيل إلى تحريف، أن الذي ينزل أمره أو ملك أنه استوى على العرش، يعني ملكه وغلبه وقهره، وهذا تحريف لكلام الله. ولو أمعنوا النظر، النظر السديد، النظر الصحيح، لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات، فإنه ليس إثبات الصفات تمثيل، وإنما النفي بالسلوب هو التمثيل، تمثيل بالمعدم أو بالممتنع. فالشبه العام أو الشبهة العامة لهم أنهم حذروا من التشبيه، ولهذا نفوا عن الله ما يستحقه لهذه الشبهة العامة التي جعلوها دينا ومنهجا لهم، كما قال جل وعلا في أول سبأ: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ولكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق، هذا لو أمعنوا النظر بتجرد من غير ركون إلى أقوال أسلافهم أو مذاهب مدارسهم، لكانوا من أهل العلم الذين آمنوا بما أنزل إلى الرسول واعتقدوا أنه الحق الذي لا باطل معه، هو الحق من ربه ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ولكنهم ليسوا من أهل العلم، إنما من أهل الجهل. ولهذا قال من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات. فهناك جهل حقيقي وهناك جهل ليس بحقيقي وإنما متوهم. جهل هؤلاء جهل حقيقي، كما يقال جهل مركب وجهل بسيط. أيهما أقبح؟ المركب، وهو الذي لا يجهل، هو الذي يجهل ويجهل أنه يجهل. بينما العامي البسيط عارف أنه جاهل لكنه ما يكابر. فكونهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات لمكابرتهم، يدعون أنهم أهل عقل وأهل معقول، وفي الحقيقة لا عقل جودوا ولا نقل أدركوا. شأنهم ماذا؟ يسفسطون في العقلية. السفسطة عبارة عامة هي المكابرة، المغالطة في الأمور الظاهرة. الشمس الحين من ينكرها؟ ما ينكرها إلا مكابر ولا لا؟ ولهذا قالوا الشمس ما تغطب غربال، ما تجحد. لكن لو قال واحد أعمى أنا ما أشوفها، نقول البلبلة في راسك ما البلبلة في الشمس. والسفسطة عندهم هي المكابرة وإنكار الأمور الظاهرة الواضحة. يسفسطون في العقلية، في الأمور العقلية يسفسطون، أي يكابرون وينكرون. فالظاهر يجعلونه خفي، والمنكر يجعلونه مثبت. ويقرمطون في السمعيات. طريقة القرامطة في السمعيات والشيء أن لها ظاهر وباطن، لها معنى غير المعنى المتبادل. ولهذا في الأدلة السمعية كتاب والسنة يقرمطون ظاهرها ومعناها كذا، يتحكمون بها بمحض أهوائهم. القرامطة الآن انظروا إلى ما يقولون في أركان الإسلام. تكون في الصلاة المراد بالصلاة التي أمرنا الله بها ما هي بركوع وسجود وقيام وقعود، لا، الدعاء. طيب الزكاة أداء الخمس للإمام. طيب الصيام، ما هو الصيام أنكم تمسكون الطعام والشراب، هذا صيام العوام، إنما الصيام هو كتمان السر، اكتم سرك في دينك وأنت صائم. ولهذا دينهم يقولون حنا ديننا ما في شك، ما عندنا شك في ديننا ولا يقوم فيه الكلام، لأنه سر عنده، وكلما ترقى كلما حاز من السر أعلى. الحج قصد مكة، الطواف والسعي والوقوف والمبيت. قال لا، الحج هو قصد علمائنا وأئمتنا وعدم الأخذ إلا منهم. هنا شأنهم في هذه الأدلة السمعية قرمطوها، جعلوا لها معنى غير المعنى الذي فهمته منه الرسل وأتباعهم. وهذا شأن المنحرفين من هؤلاء المعطلة، سفسطة في الأمور العقلية، ولهذا هربوا من تشبيه فوقعوا في شر منه. وقرمطة في الأمور في الأدلة الشرعية كتاب والسنة، أي جعلوا لها معنى غير المعنى المتبادر منها. نعم. وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى لا والممكن أنها معطوفة على المحدث. نعم، أحسن الله إليكم. والممكن لا بد له من واجب، كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. نعم، ذكر رحمه الله هذا التمهيد في ذكر الدليل العقلي على الوجود، وهذا أساس الانطلاق معهم في باب الصفات. لأن المكابر منهم يقول لا، ما أؤمن لا بأسماء ولا صفات، يقول أنا تؤمن أن الله موجود ولا غير موجود، ما له إلا أحد أمرين، إما موجود ولا غير موجود. فإن كان غير موجود فهذا معدم عدم، وإن كان موجود فهل وجوده ذهني ولا وجود له صفات؟ فانطلق من هذه من أساس الدليل العقلي الأول وهو الوجود، وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، لا بد من هذا الموجود. والموجود ما هو؟ الواجب بذاته كما سبق. طريق علمنا بالواجب بذاته وشو؟ العقل والفطرة. وطريق علمنا بالممكن هو وجوده في الحس، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات. يعني طريق علمنا بالممكنات هو الحس، كالحيوان والمعدن والنبات. والحادث ممكن، أي ليس بواجب الوجود ولا ممتنع، لأنه وجد في الخارج. إذن طريق علمنا بواجب الوجود هو العقل والحس مع الفطرة. الحس لأن هذا الممكن لا بد أن غيره أوجده بعد أن كان عدما. وقد علم بالاضطرار أن المحدث أي المخلوق، هذا هو دليل العقل على هذا الواجب الوجود بذاته، أن المحدث لا بد له من محدث، المخلوق لا بد له من خالق. قال والممكن الذي وجوده ممكن وغير ممكن لا بد له من واجب الذي أوجده. من أخذها الشيخ؟ من دليل السبر والتقسيم. دليل السبر والتقسيم كما في آية الطور، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالقسمة العقلية الحاصلة ثلاثة: أن يخلقوا من غير شيء صدفة، وقد قال به القائلون بالصدفة، أو يكونوا هم خلقوا أنفسهم وأوجدوها من عدم، أو الثالثة أن غيرهم خلقهم. فإذا كانوا لا يمكن أن يجدوا صدفة ولا أنهم أوجدوا أنفسهم، دل على أنه بقي إيش؟ أن غيرهم أوجدهم. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير شيء، خلقوا من غير خالق أي صدفة، ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. ولأن كل محدث ممكن فإنه يحتاج إلى واجب أوجده. طيب إذا قال قائل لا يمكن غيرهم خلقهم، طيب غيرهم اللي خلقهم من خلقه؟ يجينا التسلسل إلى أن ينتهي إلى خالق أول، وهذا الذي تنتهي الأول القسمة. الخالق الأول هو الله. الملاحدة منهم يقول الطبيعة خلقتنا والطبيعة تحينا، ومنهم من يقول بوذا خلقنا وبوذا يحينا. إذن أثبت أن له خالقا. نعم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص ولا في غيره. فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. هذا واضح لطلاسم. مؤدى هذا الكلام لما أثبت أن الله موجود، لأنه لا بد من واجب الوجود بذاته، أثبت أن الله موجود، يقول الشيخ في خلاصة هذا الكلام أنه معلوم بالعلم الضروري أن الوجود في الذهن غير الوجود خارج الذهن. الوجود في الذهن يعني أن هذا غير معدوم، خارج الذهن كل وجود له يخصه. ولهذا قال فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود. فإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه، هذا هو الخالق، ومن هو ما هو محدث ممكن المحدث الممكن هو المخلوق، فمعلوم أن موجود هذا وموجود هذا لا يلزم من اتفاقهما في الوجود أن يكون مثل وجود هذا ومثل وجود هذا. وجود الخالق وجود لم يسبقه عدم ولا يلحقه فنى، وجود المخلوق قد سبقه إيش؟ عدم. حنا كنا قبل 100 سنة وشو؟ عدم، لا شيء، ويلحقنا الفنى بعد الموت، لا يبقى منا إلا عجب الذنب. إذا وجود المخلوق يخصه ووجود الخالق يخصه. يقول الشيخ: اتفاقهما في اسم عام وهو الوجود لا يقتضي، لا يلزم تماثلهما في مسمى ذلك الاسم. متى؟ عند الإضافة والتخصيص والتقييد. موجود الاسم العام أنه غير معدوم، هذا ذهني، لكن وجود الله غير وجود المخلوق. وجود الله أضفناه، وجود الله، وجود العرش أضفناه بالعرش، خصصناه بالعرش، قيدناه بالعرش. ولهذا أتاكم الشيخ بمثال بين مخلوقين: العرش مخلوق وهو أعظم المخلوقات. العرش موجود ولا غير موجود؟ موجود. والبعوضة مخلوق حقيق صغير موجود. كلاهما اتصف بوصف الوجود، لكن هل تماثل؟ هل وجود هذا العرش كوجود البعوضة؟ وجود هذا يخصه عند الإضافة والتقييد والتخصيص، وجود العرش، وجود البعوضة يخصها عند الإضافة والتخصيص. وقد مثلت لكم إياها بالجبل والجمل والنملة، خلها الفارة أكثر من النملة، كل لها وجود يخصه. فإذا كان العرش والبعوض، أو في مثالي الجبل والجمل والفأرة، كل منها لها وجود يخصه، وقد تباينت أعظم تباين في حق المخلوقات، فلا شك أن وجود الله غير وجود المخلوق. فهنا تميز وجود الله لا بالذهن فقط ولكن بالإضافة. وجود الله، أضفنا الوجود لله، خصصناه بالله، وقلنا وجود واجب لم يسبقه عدم ولا يلحقه فنى، وأما المخلوقات فسبقها عدم ويلحقها الفناء. ثم إن العرش والبعوضة اتفقا في مسمى الشيء. العرش يسمى شيء والبعوضة شيء، هذا في الاسم العام في الذهن، لكن عند الإضافة والتخصيص هذا يخصها وهذا يخصها. قال: لأنه ليس في الخارج، أي خارج الذهن، شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، لأن القدر المشترك من الوجود هو عدم العدم، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا. ما هو المعنى المشترك الكلي؟ هو مسمى الاسم المطلق، مسمى اسم الوجود، مسمى اسم الشيء مطلقا، لكن عند خارج الذهن لا بد من إضافته وتخصيصه وتقييده. يمكن نقول يا أخواني إن كلمة موجود لها 3 اعتبارات بحسب الإضافة والإطلاق: وجود الله جل وعلا، وهذا أضفناه إلى الخالق، إذن وجود خاص به. وجود المخلوق، هذا مضاف ومقيد بماذا؟ بالمخلوق، هذا خاص به. وجود ثالث وهو حياة الإطلاق، وهذا وين؟ في الذهن فقط، في التصور فقط لا خارج الذهن، وهو المعنى المشترك أن الموجود غير المعدوم. إذن الوجود الذهني هذا مطلق بشرط الإطلاق. وجود خارج الذهن لا بد أن يتقيد إما بخالق أو بمخلوق، وإذا تقيد المخلوق فكل مخلوق بحسبه. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، أي العرش والبعوض، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره. وجود العرش أبدي، أقدم وأوسع من وجود لهذه البعوضة، وكذلك نقول في وجود الخالق: الله موجود، إذن وجوده يخصه، والمخلوق موجود، إذن وجوده يخصه، وبالتالي فلم يتماثل ولم يتشابه وجود الخالق ووجود المخلوق. إذا قعدنا هذا القاعدة طردناه أيضا في جميع الصفات. نعم. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء. نعم. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة به مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص. ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص، فقد سمى الله نفسه. الآن لما ذكر الوجود والتفارق العظيم والتباين بين وجود الخالق ووجود المخلوق مع اتفاقهما على الوجود الذهني في مطلق الذهن، طبقها على أسماء الله وصفاته. ناخذ اسم عليم، عليم في المطلق أي غير جاهل، ولا لا؟ عليم أو عالم يعني غير جاهل. لكن إذا قلنا الله عليم خصصنا العلم بالله، وموسى عليم خصصنا العلم بموسى، ومحمد عليم خصصنا العلم بمحمد، فلا يعني ذلك تماثل هؤلاء بالعلم، لكن في القدر المشترك نفي الجهل، نفي إيش؟ الجهل. لكن علم الله ليس كعلم المخلوق، وعلم موسى ليس كعلم محمد. ولهذا يا أخواني لما جاء موسى للخبر وكان من خبره ما تعلمه، وش كان في تتمة الأمر؟ حديث ابن عباس أن موسى والخضر وقف على جانب البحر أو النهر، فجاء طائر فنقر بمنقاره في البحر، فقال يا موسى إن عندي علما ليس عندك، وإن عندك علم ليس عندي، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما غمس هذا الطائر منقاره في البحر. ما الذي فاضل بين العلوم؟ عند الإضافة والتخصيص. إضافة علم الله، التخصيص الله عليم خصصناه بعلم الله. إذن لا يلزم من اتصاف الجميع أو تسمي الجميع باسم العلم أن يكون علم هذا كعلم هذا. هذا معنى كلام الشيخ، لأن الاشتراك في القدر المشترك وهو أن العلم عدم الجهل، لكن يتباين عندئذ علم حتى علم المخلوقين في أنفسهم، علم المخلوقين متباين أعظم تباين. فإذا كان المخلوقون في أنفسهم يتباينون في العلم، فكيف الشأن مع الخالق جل وعلا؟ هذا معنى قوله ولا يلزم، ولم يلزم من اتفاق الاسمين هذا عليم وهذا عليم تماثل مسماهما، ولا اتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، لأنه يعلم بالفطرة أن علم الخالق غير علم المخلوق. لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، ولا يلزم من اتفاق الاسمين عند الإطلاق توافهما، أن يتوافق عند الإضافة علم هذا مع علم هذا، أو عند التخصيص الله عليم والمخلوق عليم. والإضافة عند أهل اللغة قالوا هي طريق التخصيص. ثم ذكر الأمثلة على هذه القاعدة، تقريبا هي يعني في الأسماء 9 أمثلة وفي الصفات عديدة. نأخذ مثال واحد. نعم. فقد سمى الله نفسه حيا فقال، هذا المثال الأول، سمى الله نفسه حيا. نعم. فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. شاهد الحي، هذا من تسمية الله نفسه بأنه حي. نعم. وسمى بعض عباده حي، دلالة القيوم على الحي وش فيه؟ دلالة أو تضمن. نعم، دلالة تضمن. أي نعم. وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به. كيف نميزهما؟ حياة الله لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، حياة المخلوق سبقها إيش؟ عدم، ويعتريها نقص ويلحقها فناء. ومع ذلك اشترك في الاسم المطلق الحي أي ضد الميت، هذا القدر المشترك. إذن اتفاقهما في مطلق الاسم لا يعني تماثلهما في حقيقة المسمى. نعم. وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص. حي، الحي يعني ليس بميت، فهنا مطلق مجرد عن التخصيص وعن الإضافة. فإذا قلنا الله حي قيدناه بالله، حياة الله خصصناها بالله، حياة المخلوق خصصناها بالمخلوق. نعم. ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج. هل في شيء في الخارج خارج الذهن اسمه حي لم يتقيد؟ لا، الحي بالمعنى الإطلاق في الذهن فقط، أما خارج الذهن لا بد أن يتقيد بوصف أو بإضافة، وكما قلنا الإضافة هي سبيل التخصيص. نعم. ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين. ما القدر المشترك؟ الله حي والمخلوق حي، أنه ضد إيش؟ الموت. هذا قدر مشترك، هذا القدر المشترك حق به نفهم معاني الأخبار ومعاني الأسماء والصفات، لكن لا يلزم من هذا القدر المشترك أن يتماثل في حياة الخالق كحياة المخلوق أو حياة المخلوق كحياة الخالق. نعم. وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق، ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق، المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. إذن المعنى العام هو المطلق، وهذا مدلوله عام مشترك بين الخالق وبين المخلوق. أما عند الإضافة فإذا قلنا حياة الله أفادت الحياة الكاملة، وحياة المخلوق الحياة الناقصة، كيف ذلك؟ حياة الخالق لم يسبقها عدم ولا يعتريها نقص ولا يلحقها فناء، حياة المخلوق سبقها عدم كان لم يكن شيئا مذكورا ويلحقها نقص، مرض، نوم، غفلة، ويلحقها في المستقبل إيش؟ الفناء، يموت ولا يكون شيء. قال يفهم منها ما دل عليه الاسم في المواطأة والاتفاق. المتواطئ قال ما اشترك أفراده في لفظه ومعناه، هذا هو المتواطئ. أما عند الإضافة فكل منهما له معنى يخص، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص ينفرد كل منهما بهذا الذي انفرد به بالإضافة، حياة الله غير حياة المخلوق، المانع من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائص، الله موجود والمخلوق موجود لكن لا يتماثل الوجودة، الله حي والمخلوق حي ولا تتماثل الحياتان، الله عليم والكمل من خلقه عليمون ولا يتماثل العلم، وهكذا مضطرد في سائر الأسماء وسائر الصفات. شيخ الإسلام ذكر 9 أمثلة في الأسماء وذكر عددا منها في الصفات. نعم. وكذلك سمى نفسه، وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال وبشروه بغلام عليم يعني إسحاق، وسمى آخر حليما فقال فبشرناه بغلام حليم يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. وهو العليم الحكيم، وهو العليم الحليم، الله عليم وحليم، وسمى بعض خلقه بأنه عليم وبشروه بغلام عليم. من المبشر هنا؟ إبراهيم بشر بغلامين، أكبرهما من؟ إسماعيل، وأصغرهما هذا الذي جاء في آية سورة الذاريات وهو إسحاق. هل الله سمى إسحاق غلاما عليما؟ هل العليم مثل العليم سبحانه وتعالى؟ لا، علم إسحاق يليق به وعلم الخالق أحاط به ويليق به. وقال في حق إسماعيل في آية الصفة فبشرناه بغلام حليم، والله سمى نفسه حليما فسمى إسماعيل بأنه حليم، قال وليس العليم في ذاته كهذا العلي الذي هو إسحاق، وليس الحليم وهو الله كهذا الحليم وهو من إسماعيل، وإن اتفقا في مطلق الاسم. فالاتفاق مطلق الاسم معه اتفاق في قدر مشترك، عليم ضد الجاهل، حليم ضد إيش؟ سريع الغضب. نقف عند هذا المعنى، عند هذا الموقف، ونكمل إن شاء الله بعد أسبوعين. ها؟ تطول الأمثلة فيها الصفات في شيء الأخوان. ها؟ ما يقال تشبيه، تسميته تشبيه غلط، لكن القدر المشترك أو المتواطئ الذي لا بد منه في فهم الصفة أو فهم الاسم، لكن لا يقال فيه تشبيه جائز، لأن الله لم يجعل تشبيها جائزا وتشبيها غير جائز. لا يقال متشابه، يقال تشابه لفظي تشابه معنوي، لكن لا يقال تشبيه. أي الكتاب والسنة. لا الاصطلاح هنا غير الاصطلاح هنا، الأشاعرة الغيبيات يدخل فيها النبوة، يدخل فيها الإيمان بالملائكة. الشيخ سلمك الله، تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، منهج الشيخ رحمه الله في الاختصار أخذ مقاصدها ومعانيها العامة وساقها بلفظ نفسه فجاءت سهلة، ودرسها الشيخ، درس التدمرية شيخنا، درسها للطلاب في كلية الشريعة فصعبت عليهم فقربها لهم بهذا التقريب. أنتم تجدون الآن من كلام شيخ الإسلام يعطيكم ملكة واتساع، ولا سهل أن تصاغ بأسلوب آخر وتفهمونه. شيخنا القدر المشترك في الأسماء مثلا في الحي أو في القيوم، الضابط فيه اللغة، الضابط فيه اللغة مع المعنى المتبادل في الذهن، في الذهن السوي. أما الذهن المنحرف لا، لا اعتبار به، لأن من أهل اللغة من يوظف هذا في المعنى الباطل. هنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.